بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السبعون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا، قوله عن أنس، هو ابن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاءت به أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا ابني يخدمك. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم بقية حياته. وذكر أنس رضي الله عنه من خلق النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، وكان من أوعية العلم والحديث، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة بلغها رضي الله عنه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد، فتجاوز 100 رضي الله عنه، وكثر ولده وكثر ماله، وكان له بستان في البصرة يثمر في السنة 2 ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت كذا، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل، من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. يقول: إن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مليكة هذه هي أم سليم، يعني هي أم أنس رضي الله عنهم. وفي بعض الروايات أن جدته، والمقصود جدة ابن عبد الله ابن أبي طلحة الذي هو ابن أخي أنس لأمه، ففي بعض الروايات على أن الجدة هي أم سليم. وعلى كل، هي سواء كانت أم سليم أو أمها، فكلهن صحابيات، وكلهن لهن مواقف مشرفة وظاهرة وبارزة في الإسلام، وأم سليم أكثر، وسواء كانت هي أمها هي أم سليم أو هي أم أمه، أو أن الواقعة متكررة، فيجوز أن أم سليم صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ودعت، وأن أمها في مرة أخرى صنعت طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعت. وهذا فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه عليه الصلاة والسلام، يدعوه الكبار والصغار والرجال والنساء ويستجيب الدعوة عليه الصلاة والسلام، وخاصة يستجيب للضعفاء والفقراء والمساكين والموالي عليه الصلاة والسلام، يشفع لزوج بريرة لدى بريرة رضي الله عنها مولاة خادمة، لما عتقت رغبت عن زوجها وزوجها راغب فيها، فطلب زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلمها في أن تقنع وترضى به بعد عتقها، فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم. يشفع للزوج لدى زوجته بريرة، فقالت يا رسول الله تأمرني، يعني سمعا وطاعة، قال لا بل أنا شافع، إن رغبت فيه فحسن وإن لم ترغبي فلا، فأنت حرة. فقالت لا حاجة لي فيه، وردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضيره عليه الصلاة والسلام. وهنا دعته أم مليكة، دعته مليكة أم أنس، وفي حديث آخر دعته أم سليم، ويستجيب عليه الصلاة والسلام ويذهب، ولم يكن يذهب معه بأحد أحيانا كهذه المرة، ذهب وحده لدعوة امرأة، ولم يحضر عنده إلا ابن بنتها وغلام صغير لم يبلغ الحلم، صبي، وقدمت له الطعام وأكل صلى الله عليه وسلم. ولما أراد أن يخرج قال قوموا فلأصلي لكم، ما استعدوا للصلاة وما دعوه من أجلها، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يزيدهم علما وفقها بصلاته، يستفيدوا منه، يصلوا خلفه. صلاة المرأة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير، ثم إن قربها منه لم يكن بينها وبينه إلا أنس، فتأخذ من فعله صلى الله عليه وسلم وصفة صلاته تستفيد، لأنها في المسجد تكون في مؤخرة الصفوف، والرسول عليه الصلاة والسلام في مقدمة المسجد، فقد لا تدرك شيئا من فعله عليه الصلاة والسلام. فهو أراد عليه الصلاة والسلام أن يكرمها كما أكرمها باستجابة الدعوة، أراد أن يكرمها بأن يصلي بها، صلى بأنس وهو غلام بعد كذلك صغير وصبي آخر والمرأة وراهم، هذا أكرم الخلق على الإطلاق، ويدخل بيت هذه المرأة ويصلي بها وبابن بنتها وبصبي آخر معهم عليه الصلاة والسلام، ما أكرم خلقه عليه الصلاة والسلام. فأكل منه ولم يتكبر صلى الله عليه وسلم، طعام العجوز صنعته جاء وأكل منه عليه الصلاة والسلام، وأكرمها بأكله من طعامها. ثم قال قوموا فلأصلي لكم، قوموا نصلي. يؤخذ من هذا جواز صلاة النافلة جماعة، وإن لم تكن مما يشرع له الجماعة كصلاة التراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، هذه أشياء يشرع لها الجماعة. فلو أن جماعة مثلا اجتمعوا في بيت ما ضحى أو ظهرا أو عشاء مثلا، ثم بعد انتهائهم من ما جاءوا من أجله قاموا وصلوا ركعتين فحسن، بحيث لا يتخذ هذا عادة، لأنه إذا اتخذ عادة نقول ما يجوز لأنه خلاف السنة. مثلا الرجل يكون دائما وأبدا يجمع أهله بعد صلاة التراويح ويصلي بهم مثلا صلاة السنة، نقول لا يا أخي هذا لا يشرع المداومة على هذا. لكن إذا حصل هذا أحيانا فلا بأس، أو كان في البيت أناس لا يحسنون فأراد أن يعلمهم يجمعهم ويصلي بهم صلاة بخشوع وطمأنينة واستحضار حتى يعلمهم الصلاة فحسن. يقول: فقمت إلى حصير لنا قد اسود، دليل على أنهم ما تهيأوا للصلاة وإنما أكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وعندهم حصير قد اسود من طول ما عندنا من طول ما لبث، وفي رواية من طول ما لبس، ولا إشكال، فهو لبث يعني من طول بقائه أو من طول استعماله وافتراشه كان حصير، والحصير هو ما عمل من خوص النخل، وهذا الحصير أسود من كثرة استعماله والجلوس عليه. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على جواز الصلاة على الفراش حتى وإن كان الفراش قديم أو لا قيمة له. صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فنضحته بماء. النضح يستعمل بمعنى الغسل وبمعنى الرش، كأنه متصفط ومتعرفط ومنصفط بعضه على بعض، فنضحه بالماء من أجل أن ينبسط وينفل ويصلى عليه، يكون قابل للصلاة عليه، فنضحه بالماء. قال العلماء رحمهم الله: يحتمل أنه أراد أن يغسله، لأن البيت الذي فيه أطفال ويجلس فيه ما يتيقن طهارة الفراش العام الذي يجلس عليه، فهو أراد أن يتأكد من طهارته بغسله، أو أنه أراد أن يفله ويبسطه، فمن بسط فنضحه بالماء لأجل أن ينبسط مع الرطوبة. فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه. الرسول الإمام عليه الصلاة والسلام، واليتيم وأنس، أنس شاب وقت مجيء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة عمره 10 سنوات، والله أعلم متى كانت هذه الواقعة، هي ما بين 10 و20، لأن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات، فكلاهما لا أنس ولا الثاني الأخير، وإنما أنس احتمل أنه قد بالغ، وأما اليتيم فلا شك أنه صبي لم يبلغ، لأنه لا يقال له يتيم إلا إذا كان لم يبلغ. واليتيم من بني آدم هو من فقد أباه، واليتيم من الحيوانات من فقد أمه، لأن الحيوان حاجته إلى أمه أكثر، وأما اليتيم من بني آدم فهو من فقد أبوه، من فقد أمه لا يقال له يتيم، لأن حاجة الآدمي إلى أبيه بالكسب والإعالة والقيام عليه أكثر. فصففت أنا واليتيم وراءه، أخذ منه جواز مصافة اليتيم. الحنابلة قالوا هذه الواقعة في نافلة، فنقول اليتيم تجوز مصافته في النافلة، في صلاة التراويح، في صلاة الكسوف، في صلاة الاستسقاء، في صلاة الضحى إذا صليت جماعة، في صلاة الوتر إذا صليت جماعة يتصاف اليتيم، لكن في الفريضة لا. الجمهور قالوا لا فرق عندنا بين الفريضة والنافلة إلا فيما ورد تخصيصه، لكن هذه القضية قضية حصل فيها أنها نافلة، لكن لو صارت فريضة ممكن يصافه، ما نبه على أنها لا تجوز مصافة اليتيم إلا في النافلة. فالأئمة الثلاثة قالوا تجوز مصافة اليتيم في الفريضة والنافلة. أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. وقول أنس رضي الله عنه العجوز لجدته أو لأمه دليل على أن تسمية المرأة بهذا الاسم لا غضاضة فيه، وليس من باب ذكرها بما تكره، لأنها العجوز هي المرأة الكبيرة. وأخذ من هذا أنه يجوز للرجل أن يقول أريد أن أذهب إلى العجوز أو إلى عجوزي، يقصد أمه أو يقصد جدته مثلا، ولا شيء في ذلك، بخلاف ما يتوقع أن هذا يستكره أن يقول مثلا عن أمه العجوز. لا حرج في هذا ما دام أنس رضي الله عنه يقول عن أمه أو عن جدته والعجوز خلفنا، لأن العجوز هي المرأة الكبيرة. والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين. قالوا صلاة النافلة ركعتان، خلافا لمن قال إذا كانت النافلة نهارا فتكون أربع، وإذا كانت النافلة ليلا فتكون ركعتين. فقد صلى بهم نهارا ركعتين ثم انصرف، يعني خرج. أكرمهم صلى الله عليه وسلم بمجيئهم إلى بيت هذه المرأة وبأكله من طعامها وبجلوسه صلى الله عليه وسلم معها. وأخذ منه أن إجابة الرجل لدعوة المرأة لا بأس بذلك ما لم يكن في ذلك ريبة. إذا لم يكن فيه ريبة، فالرجل مثلا إذا دعته المرأة الكبيرة مثلا كابنة عمه أو زوجة عمه أو زوجة خاله أو نحو ذلك من أقاربه التي ليس محرما لها، واستجاب لدعوتها وأكل عندها، فلا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة هذه المرأة. يقول ولمسلم، يعني رواية أخرى، رواية ما تقدم في الصحيحين، والرواية رواية أخرى لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه. يقول فأقامني عن يمينه، يعني جعل أنس عن يمينه لأنه واحد في الصور. في المسألة الأولى كان مع أنس صبي فجعلهم خلفه، وفي هذه القضية كان أنس وحده فصف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه. أخذ من هذا أنه إذا كان فرد واحد مع الإمام فإن موقفه يكون عن يمينه، وإذا كان فرد ومعه غيره وإن كان صبي فيكون موقفه من الإمام خلف الإمام. وأن المرأة لا تصاف الرجال ولا تصف أمامهم ولا تصف معهم، وإنما تصف خلفهم. فيجب على النساء إذا صلينا مع المسلمين في مساجدهم أن يكن في الصفوف المؤخرة ولا يتقدمن على الرجال ويصلين بين صفوف الرجال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. فالمرأة إذا أرادت الشر تتقدم أمام الرجال، وإن أرادت الخير فتتأخر خلف آخر الصفوف. وكلما كانت متأخرة حتى في صفوف النساء، إذا كانت صفوف النساء 5 صفوف أو 10 صفوف، فكلما تأخر منهن فهو أفضل. صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا. المرأة إذا كانت واحدة فإنها تكون خلف الرجال، ويصح أن تصلي منفردة لأنها لا يصلح أن تصف مع الرجل، بخلاف ما إذا كنا مجموعة من النساء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا يشمل الرجال والنساء. فلا يجوز للمرأة إذا كانت مع مجموعة من النساء أن تنفرد وحدها في الصف، بل يجب أن تدخل مع الصف ولا تنفرد وحدها، إلا إذا كانت لا يوجد غيرها وصلت خلف الإمام مثلا، أو صلت خلف صف الرجال مثلا، جاز ذلك، هذا موقفها. فمثلا إذا صلى الرجل بامرأته مثلا، المرأة رجل فاتته الجماعة لسبب من الأسباب، فأراد أن يظفر بفضل الجماعة، فرجع إلى بيته وصلى بامرأته، يصح، وتكون المرأة خلفه لا تصف بجواره، لأن المرأة لا تصاف الرجال حتى وإن كان زوجها. الحديث 71 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شابا صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه اعتنى بالعلم والرغبة فيه والأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم توسم فيه الذكاء والخير والصلاح، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان مرجع لكثير من الصحابة في تفسير القرآن وفي حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشياخ الصحابة وكبراؤهم رضي الله عنهم يرجعون إليه ويستفيدون من علمه وفقهه رضي الله عنه وأرضاه. فكان من حرصه رضي الله عنه على التفقه في الدين، كان يحرص على أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ليلا لينظر عبادته وليطلع على ذلك بعينه وليعمل معه وليفعل فعله، ولم يكتفي بأن يسأل خالته أو يسأل أمهات المؤمنين عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جائز إذا كان لغرض صحيح، أن الرجل يدخل بيت الرجل وإن لم يكن معه إلا أهله، فيدخل ليستفيد ويفيد، كدخول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وبيتوتته مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع خالته. قال بعض العلماء لعل هذا في وقت كون خالته ميمونة رضي الله عنها في حالة الحيض، ولم يكن في مضايقة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يجوز للمرء أن يضايق الرجل عند أهله. وميمونة هي ميمونة بنت الحارث، أخت أم الفضل اللي هي أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فأم عبد الله بن عباس من الصحابيات الفضليات السابقات إلى الإسلام، قيل إنها هي الثانية بعد خديجة رضي الله عنها، أسلمت، يعني أسلمت قبل أن يسلم زوجها العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ووفقها الله جل وعلا بأن أنجبت للعباس كما ثبت 6 أولاد لم تنجب امرأة في الإسلام مثلهم، كلهم كانوا من خيار الصحابة. عند خالتي ميمونة ورد في الحديث هذا بصيغ أطول، يقول تحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة، يعني بعد مجيئه إلى بيت ميمونة لم يأتي صلى الله عليه وسلم ويرقد مباشرة، وإنما تحدث مع أهله من باب تأنيسهم وإدخال السرور عليهم، ثم رقد، ثم قام صلى الله عليه وسلم يقول إلى شن معلق، يعني الشن القربة القديمة، فأخذ منها شيء من الماء قليل فتوضأ وضوءا خفيفا يقلله عبد الله بن عباس جدا، يعني كأنه أخذ شيء يسير من الماء مقدار ما يشربه الرجل أو أقل من ذلك، وتوضأ به صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل توضأ فالمراد الوضوء بدون الاستنجاء، يعني المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، والمجزئ في الوضوء مرة واحدة، والثنتان أفضل، والثلاث أكمل، ولا يجوز الزيادة على الثلاث لأنه إسراف. ثم قام فصلى، وابن عباس رضي الله عنه من اجتهاده يرقب النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه أخذ على نفسه ألا يرقد ليرقب حركات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ في الصلاة قمت وتوضأت كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ قليلا من الماء، يؤخذ من هذا أن المرأة إذا كان داخل بيت القوم فإنه لا بأس أن يأخذ من مائهم وطعامهم ما كان مأذونا به عادة، فهو لم يستأذن ولم يرد أنه استأذن من النبي أو استأذن من خالته، وإنما قام وأخذ شيء من الماء وتوضأ به وضوءا خفيفا كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء وصف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه أن المأموم يصف بجوار الإمام يمينا أو شمالا، فصف بجوار على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من الخلف وأداره وجعله عن يمينه، فأداره من خلفه ولم يقدمه بين يديه بل رجعه من خلفه وأتى به عن يمينه. فأخذ من هذا أن المأموم إذا كان واحدا يصف عن يمين الإمام، وهذا هو الأفضل باتفاق العلماء رحمهم الله، لكن لو صف عن يساره مع خلو يمينه هل تصح صلاته أم لا؟ رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال لا تصح، والرواية الثانية تصح، وأخذ بها جمع من أتباعه. الأئمة الثلاثة رحم الله الجميع قالوا تصح لو صلى عن يساره مع خلو يمينه صح. نقول ما وجه الدليل عندكم؟ قالوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل صلاة ابن عباس بل أداره واعتبر تكبيرته تكبيرة الإحرام وهو على يساره صحيحة، وهذا وجه صحيح مأخذ صحيح، لأنه لو كان وقوفه عن يسار الإمام غير صحيح لقلنا إن تكبيرة الإحرام لابن عباس رضي الله عنهما ليست بصحيحة لأنها وقعت عن يسار الإمام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها فدل على الصحة، إلا أنهم اتفقوا على أن الموقف الأفضل للمأموم هو عن يمين الإمام باتفاق، لكن عن يساره هل تصح ولا تصح؟ الجمهور على الصحة، ورواية عن الإمام أحمد أنها لا تصح. فأخذ من هذا أن الفرد الواحد إذا كان مع الإمام لا يصف خلفه وإنما يصف عن يمينه، وأنه لو صف عن يساره فإن الصلاة صحيحة. فائدة أخرى أن المرأة قد يصلي قاصدا أنه منفرد واحد، لأن أب صغير ونايم وقام النبي يصلي، وميمونة ما قامت معه، يرجح ما قاله بعض العلماء بأنها ربما تكون أنها في حالة حيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام ليصلي بنية أنه منفرد واحد، وجاء ابن عباس ودخل معه في نفس صلاته، فدل على أن المرأة إذا شرع في الصلاة منفردا أنه يجوز أن يكون إماما في نفس الصلاة. لو مثلا المرء جاء ووجد المسجد الجماعة قد فاتته ووجد شخصا يصلي فجاء فصف بجواره يدرك الجماعة في هذا، فإذا سلم هذا الذي يصلي وأنت كنت مسبوق فقم وأكمل صلاتك، ولو لم يكن بينكم اتفاق من قبل على أنه يكون إماما لك، لكن إذا حصل اتفاق على هذا فهذا أحسن خروجا من الخلاف، لأن بعض الفقهاء قال لا بد أن ينوي الإمامة من أول الصلاة. حركة ابن عباس رضي الله عنه كان صف عن يسار النبي ثم أداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وجعله عن يمينه دليل على أن الحركة في مصلحة الصلاة أنها لا تؤثر، حتى لو مشى أو تحرك حركة كثيرة أو أخذ ثوبا ليلبسه أو نحو ذلك. أخذ من هذا أن الإمام إذا جاء شاب أو صبي ليصلي معه فلا بأس، ولا يقال إنه لا يصح مصافة الصبي، بل ابن عباس رضي الله عنه في ذاك الوقت لم يبلغ الحلم وصف مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحت مصافته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يؤخذ من هذا مشروعية واستحباب صلاة الليل، وذلك ثابت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. والخلاف بين العلماء هل صلاة الليل كانت فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم ونافلة لأمته، أم هي نافلة له ولأمته عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام لا يترك قيام الليل ويقوم حتى تفطرت قدماه من طول القيام عليه الصلاة والسلام. وإذا مرض أو كسل كما قالت عائشة صلى قاعدة عليه الصلاة والسلام، ما كان يترك قيام الليل، فإن استطاع القيام وإلا صلى جالسا. أنه لا لوم على طالب العلم في المتابعة والأخذ من العالم بعد علمه أنه لا يشق عليه فيتابعه ويكثر من الأخذ، لأن المرء لو كان يطلب مالا أو نحو ذلك لا ذم في الحرص على هذا، لكن الحرص على الأخذ من العلم يمدح به. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس رضي الله عنهما على حرصه في الاستزادة ودعا له عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام رأى من ابن عباس الرغبة في الخير والعلم فدعا له عليه الصلاة والسلام وأقره على أن ينام عنده مع أهله عليه الصلاة والسلام، لأن أهل النبي صلى الله عليه وسلم خالة لابن عباس فهي أخت أمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أنا طالب أدرس في الجامعة وأذهب أسبوعيا إلى أهلي، وفي بعض الأوقات أصلي الظهر مع الجماعة وأقصر العصر بعد ذلك ثم أذهب إلى أهلي، فهل يصح لذلك؟ وأقول: إذا كنت مقيم مثلا في البلد الذي تدرس فيه وصليت الظهر في البلد التي أنت تدرس فيها وتنوي السفر بعد صلاة الظهر، فلا يسوغ لك أن تجمع ولا تقصر الآن، لا يسوغ لك الجمع لأنك تجمع قبل أن تغادر، والمشروع في الجمع بعدما تغادر البلد. لو سافرت خرجت من البلد قبل صلاة الظهر مثلا ثم صليت الظهر والعصر في الطريق، من حقك أن تقصر وتجمع، لكن صليت الظهر في البلد ثم وتريد أن تسافر بعد، فنقول لا تجمع العصر معها لأنك لم تسافر بعد، وإنما تخرج فإذا حان وقت العصر تصلي صلاة العصر ركعتين لأنك في حال سفر، فليس لك أحكام السفر حتى تخرج من البلد. أما أن تأخذ بأحكام السفر وأنت لم تخرج بعد فلا يسوغ لك ذلك، لأنك لا تدري ما يعرض لك، قد لا تخرج. تقول السائلة: إذا حاضت المرأة وتريد السفر فما حكم طواف الوداع؟ يسقط عنها طواف الوداع إذا حاضت سواء كان في الحج أو في العمرة، وليس عليها فدية. إذا حاضت وقد بقي عليها طواف الوداع سقط عنها، لا يلزمها شيء، ولا يلزم أن تأتي لباب المسجد الحرام أو تقول شيئا كما يظنه بعض العامة أنها إذا لم تستطع الطواف تأتي وتقف في باب المسجد ونحو ذلك، لا، وإنما تسافر من مكان إقامتها ولا شيء عليها، وسواء كان طواف الوداع هذا للحج أو للعمرة. يقول: شخص أتى إلى العمرة ولكنه أخطأ في عملية الطواف، حيث أنه طاف 7 دورات على الكعبة ظنا منه بأن الدورة تعتبر شوطا، ما حكم الدين في ذلك؟ وإذا كانت عمرته غير صحيحة فكيف يعمل؟ هو ما دام أنه طاف 7 أشواط، لأن الدورة على الكعبة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود يعتبر شوط ودورة للكعبة، فإذا دار كذا فمعناه أن طوافه صحيح، ما ظهر لي وجه كونه أخطأ في الطواف. شخص يبقى معظم الوقت جنب وتمر عليه أكثر من يوم وهو على هذه الحالة، المسلم ما يجوز له إذا كان لا يستطيع استعمال الماء فيتيمم، فكيف يمر عليه يوم وهو جنب؟ والصلوات الخمس أين تكون؟ فإذا لم يستطع استعمال الماء أو لم يوجد أو كان به جروح أو نحو ذلك لا يستطيع استعمال الماء فيتيمم ويصلي وترتفع الجنابة بالتيمم. هل يجوز الدعاء بلغة غير اللغة العربية في وقت في الصلاة، في صلاة الليل والقنوت وصلاة الجنازة؟ لا بأس بذلك إذا كان لا يعرف إلا هذه اللغة وهي ومعناها واضح وصحيح أنه دعاء مشروع فيأتي به. تقول السائلة: أنا معلمة ومعي أطفال وزوجي يعمل عسكري في منطقة تبعد عن عملي 1200 كيلو، ولي 3 سنوات وأنا أعاني تعب كثير لعدم وجود محرم، ووجدت رجل يقول أنا أنقلك وتعطيني مبلغ. إذا كان النقل داخل البلد ولا يحصل في خلوة بينك وبينه فلا بأس إذا كنت مجموعة نسوة، وأما إذا كان العمل خارج البلد يعني يستدعي سفر فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم. وإذا كان النقل داخل البلد فلا ينقلك وحدك، لأن نقله لك وحدك يكون فيه خلوة، وإنما إذا كان معك غيرك فلا بأس. هل الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة لها نفس أجر الصلاة في المسجد الحرام؟ الصلاة في مساجد مكة مضاعفة إن شاء الله 100,000 صلاة، ولكن لا نقول إن الصلاة في أي مسجد مثل الصلاة في هذا المسجد شرفه الله. لا شك أن هذا أفضل للقرب من الكعبة ومشاهدتها ولقدم المكان في العبادة ولكثرة المصلين ولأمور كثيرة لا تحصل في المساجد الأخرى. أما من حيث مضاعفة العدد فالصحيح إن شاء الله كما قرره كثير من العلماء بأن الصلاة في سائر مساجد مكة مضاعفة 100,000 صلاة. يقول: صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم عند العجوز وأكله من طعامها ليست أم مليك، هي أم سليم زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، وبهذا تكون محرما، يكون محرما لتلك العجوز. لا يا أخي، ما هم محرم، هذه مليكة ليست أم مليك، مليكة هي أم سليم، وأم سليم هي أم أنس ابن مالك، فليست من أمهات المؤمنين بل هي زوج أبي طلحة رضي الله عنه، وهي لها مواقف مشرفة لما توفي عنها وزوجها اللي هو والد أنس ابن مالك خطبها الخطاب، وممن تقدم لها أبو طلحة قبل أن يسلم رضي الله عنه، فردت الخطاب فجاءها يلومها كيف ترده ومثله لا يرد، وإنما لعلك أردت طمع أردت المال فاطلبي ما شئت يقول لها. قالت: مثلك لا يرد لكن أنت كافر وأنا مسلمة، فإذا أسلمت فهو مهري، لا أريد منك شيئا درهما واحدا. فأسلم رضي الله عنه مهرا لأم سليم، فيقال أغلى مهرا في الإسلام وجد هو مهر أم سليم، لأنها رضي الله عنها كان مهرها هو إسلام أبي طلحة رضي الله عنه، وكانت لها مواقف مشرفة رضي الله عنها مع أبي طلحة، لأن أبي طلحة لما تزوجها رزق منها بولد ففرح به فرحا شديدا وأحبه حبا شديدا، فمرض الولد وتأثر مريض، وكان أبو طلحة يذهب ويحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما يدخل البيت يسأل عن الغلام عن الصبي ولده كيف حاله، فيطمئن عليه ثم يستريح ويتعشى. وفي أحد الأيام توفي الصبي وأبو طلحة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم سليم رضي الله عنها لأهل البيت: لا يخبر أحد منكم أبا طلحة بموت ابنه حتى أنا أخبره. فلما جاء أبو طلحة دخل البيت أول وهلة سأل عن الصبي، فقالت: هو أسكن ما كان. فسر رضي الله عنه يظن أنه يعني أنه استراح وأنه طيب، وهي صادقة في قوله أسكن ما كان، لا حراك فيه قد مات. قالت: هو أسكن ما كان. وقدمت له عشاءه وتعشى، وتهيأت لها له رضي الله عنها فأصابها. فلما انتهى قالت: يا أبا طلحة، لو أعارنا جماعة عارية ثم أرادوا استردادها هل نغضب؟ هل نمنع العارية؟ قال: لا. قالت: لو فعلنا، قال، نكون أخطأنا عليهم. فقالت: احتسب ابنك، هو عارية من الله جل وعلا واسترده. فلامها وتكلم وقال: كيف بعد ما تلطخت يعني بالجنابة وكذا الآن تخبريني؟ فجهز ابنه، ففي الصباح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بصنيعها، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بارك الله لكما في ليلتكما. فجعل الله من هذه الليلة أن حملت بابنه عبد الله ابن أبي طلحة رضي الله عنه، فكان فيه خير عظيم. هذا الابن نفع الله به ووجد له 10 من الولد، وهو الذي أرسلته أمه مع أنس رضي الله عنه ليحنكه الرسول عليه الصلاة والسلام بتمرات معه، فكانت رضي الله عنها لها مواقف مشرفة وحسنة، فهي ليست من أمهات المؤمنين كما يظن الأخ، بل هي زوجة أبي طلحة رضي الله عنه، هي من الأنصار وزوجها أبو طلحة من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. وأمها مليكة، يقول: إنني قمت بعمرة وأحرمت من الميقات ونسيت السروال ولم أذكره إلا عند دخولي مكة، ما حكم ذلك؟ ما دمت حينما ذكرت السروال خلعته فلا شيء عليك. هل الجمعة واجبة على المسافر النازل؟ لا، ليست بواجبة. وهل الجماعة واجبة؟ نعم، الجماعة تجب عليه، وأما الجمعة فلا تجب. يقول: نخرج أحيانا في رحلة أو نزهة، فهل هناك بأس إذا أخبرنا الجميع بأننا سنقوم الليل جماعة لأنه أنشط لنا؟ لا، لا بأس بهذا، لأن هذا نستفيده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه العجوز، يعني كون الإنسان يتخذ قيام الليل دائما جماعة هذا ليس بحسن، لكن أحيانا مع رفقته أو مع أهله ونحو ذلك فهذا حسن. يقول: إذا قدر لي أن أعمل في مؤسسة وفي هذه المؤسسة جانب نسائي لا يدخل عليهن الرجال، فهل هناك بأس بالحديث معهن بشأن إصلاح العمل فقط؟ لا بأس إذا لم يكن في هذا خلوة، إذا لم يكن في هذا خلوة وكان الحديث معهن من وراء حجاب، يعني أن المرأة لا تكون سافرة أمام الرجل الأجنبي، وإنما ممكن أن يخاطبها بالتلفون أو يخاطبها بحضور آخرين وهي قد سترت جميع بدنها. هل يفهم من حديث أنا جواز الأكل مع النساء؟ ما دل على أنها أكلت معهم العجوز، وإنما قدمت لهم الأكل، وإنما الأكل مع النساء لا بأس به إذا أمن الفتنة وكان الحجاب موجودا، يعني إذا أكل الأخوان مثلا وزوجاتهم معهم فلا بأس إذا كان المرأة متحجبة عن أخ زوجها أو عن قريب زوجها. والمراد بالحجاب هو الحجاب الشرعي الذي تغطي فيه جميع بدنها. يقول هل يجوز للمرأة أن تؤم الرجل في الصلاة؟ لا يا أخي لا يجوز، المرأة تكون مع الصلاة مع الرجل خلفه. يقول قلت إن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وحديث آخر لم يصم الرسول صلى الله عليه وسلم غير رمضان. نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا غير رمضان، لكن الإكثار القصد الإكثار من الصيام في شهر محرم لا صيامه كله، وهذا حديث صحيح. أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وليس المراد الصيام الشهر كله وإنما الإكثار من الصيام في هذا الشهر. يقول لبس حذاء ونبه عليه وخلعه قبل الوصول إلى مكة، لا حرج أيا كان نوع الحذاء ما لم يكن خف وهو واجد للنعل، وإذا لبس خف حالة كونه غير واجد للنعل فلا حرج في هذا. ما حكم جعل فرجة في الصفوف بين الرجل والرجل أثناء الصلاة؟ لا يا أخي، الواجب من تمام الصلاة المقاربة والمحاذاة بالمناكب والأكعب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك الفرج في الصفوف لأنه يتخللها الشيطان ويدخل منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.